هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي اثنتان أو أكثر؟ الجواب أنها ليست واحدة، أنها ليست واحدة بل أكثر، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد. فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني المفرد. ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا. اسمعني يا شاكر وين أقول؟ لا ما هذا قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا. طيب، وقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا لفظ الجمع. أما مفرد أما مثناتا فلم تأتي في القرآن، ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق ولم يعزم. قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني الرحمن. طيب، ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أنها على أن العين اثنتان، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدجال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فإن هذا كالنص الصريح على أنهما اثنتان. ووجهه أن الله سبحانه وتعالى ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجل، لأن الدجال أعور عين اليمنى والرب ليس بأعور، ولا عور إلا لذي عينين. ولو كان لله أكثر من اثنتين لوجب أن يقول إن له عينان عوروان وإن لربكم أكثر، لأنه لو ثبت أن لله أكثر من عينين لكان الزائد كمالا، أليس كذلك؟ وإذا كان كمالا كان ذكر الكمال الفارق أولى من ذكر النقص الفارق. تسمعنا ولا كلام؟ طيب، لو ثبت أن الله أكثر من اثنتين لكان الزائد على اثنتين كمالا أو نقصا؟ تلمس وتلمس ولا جزمية؟ لو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد كمالا قطعا، لأنه لا يمكن أن يتصل بنقص، يعني لكان الزائد على اثنتين كمالا. والزائد على اثنتين يحصل بالفرق بين الدجال وبين الرب ولا ما يحصل؟ يحصل، لأن الدجال ماله اثنتين، الدجال من بني آدم ماله اثنتين. وذكر الفارق الدال على الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص الدجال، واضح؟ طيب، فإذا لو كان له أكثر من اثنتين لقال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لربكم أكثر من عينين، لأجل يثبت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدجال. أما لم قال أعور صار الفرق بينهما إيش؟ العور وهو نقص الدجال في عينه، نقص الدجال في عينه. إذن تعين أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين، وهذا واضح جدا واضح. يبقى النظر، أتت العينان بصيغة الجمع فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى؟ نقول الجمع بينهما سهل، هو نظير الجمع بين اليدين الوائد نجيئهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع. فما هو؟ إما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون الثلاثة، فيكون قوله بأعيننا كقوله بعينينا، لأن أقل الجمع اثنان. وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي، وإنما يراد به مدلوله المعنوي وهو التعظيم، فيكون الله عز وجل جمع العينين بقلب عيننا تعظيما لهما. وأيضا يضاف للتعظيم المناسبة. إيش المناسبة؟ المناسبة لأننا دل على إيش؟ على الجمع في أصل الوضع، وإن كان المراد بها الآن التعظيم لكن هي في أصل الوضع للجمع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم كما أنها هي الآن في قوله بأعيننا للتعظيم، فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه، وهذه المناسبة لفظية. طيب في الرابع خلنا أربعة بحوث ولا لا؟ هل هما حقيقيتان؟ والثاني هل كما ثاني على المخلوقين؟ والثالث هل هي واحدة أو متعدد؟ وعلى التعدد هل هي اثنتان أو أكثر؟ طيب الرابع، هل الله تعالى يبصر بهما؟ هل الله تعالى يبصر بهما أو بصره بغير العين؟ الجواب يبصر بهما، يبصر بهما. ودليل ذلك قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، بصره من خلقه. فإن هذا يدل على أن الله بصرا، على أن الله بصرا، كما أن قوله وسميع البصير يدل على ذلك. والبصر حسب المقتضى اللغة العربية يكون بالعين، ونحن كما قلنا سابقا لولا أن الله أثبت له عينا لقلنا يمكن أن يكون البصر بإيش؟ بغير العين، كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أنها ليس لها عين. على كل حال الله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمه الله في كتبه، فله عينان يبصر بهم، لكنه ليس كبصر المخلوق، يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء السوداء أيضا في الليلة الظلمة، يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تعالى يبصرها. أما نحن كما تعلمون بصر المحدود ولا يمكن أن يكون كبصر الله سبحانه وتعالى. طيب إذا قال قائل، قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى تجري بأعيننا، قال تجري بمرأة منا، فهل يعتبر هذا تحريفا أم ماذا؟ الجواب لا، ليس هذا تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرأة منا مع إقرارهم بالعين. نعم لو أن هذا جاء من شخص فسر بمرأة منا وهو ينكر العين لقلنا هذا تحريف، أما إذا قال بمرأة منا فإن معنى كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم بأن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين، حاشا وكلا. نعم، وجاء بها مشبها على مثل السنة والجماعة، وقال أنتم يا أهل السنة والجماعة تقولون إننا نجري نصوص الصفات على ظاهرها، وظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله، وهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بهذا، بل يقولون إن هذا ليس مثل اللفظ، ليس مثل اللفظ. اللغة العربية يقول الإنسان إذا فأنت بعيني، يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني، ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، ولا هذا مقتضى اللفظ اللغة العربية. ثم إن في الآية ما يدل على المنع ذلك، تجري بعيننا السفينة في أي مكان؟ في الأرض على الماء الذي أنشأه الله، الذي خلق الله عز وجل من الأرض والسماء، فهي تجري على الماء وفي الأرض، كيف تقول إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله؟ لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة. نعم نعم أين ما في شك، لكن أعوذ بالله الملبس يتشبث بكل شيء. نعم اللي وراك يا حسن، ها إيه نعم هذا خطأ، هذا تحريف لا شك، لكن بمرأة منا لا أحسن منه. نعم قل يا حسن بصري سبحات وجهي من تعيني بصر، لا إذا قال من انتهى إليه بصره من خلقه وبصره محيط بكل شيء، لأن جميع المخلوقات محدودة، المخلوقات يعني المبصرة محدودة هنا، يدل على العموم. وعلى هذا فيشمل كل ما يكون لله من عين، وقد دلت الأدلة على أن له عينين اثنتين. قال رحمه الله تعالى عينه وصفة النزول وخلقه تحرم من النزول أسلام الصفات والأفعال أدينة لله بالجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله وعين، وسبق الكلام عن العين، هل العين خالدة حقيقية أو هي مجاز عن الرؤية أو مجاز عن العلم. طيب ما الدليل؟ ظاهر كتاب السنة وإجماع السلف. طيب حسن، تأتينا بآية تدل على هذا؟ قول الله تعالى تجري بأعيننا. ودليل آخر؟ قوله تعالى لموسى ولتصنع على عيني. طيب حسن، قال بعض المفسرين من السلف طريقة ومنهجا لا زمنا في قوله تعالى تجري بأعيننا تجري بمرأة منه، فما رأيك في هذا القول؟ يعني قصدوا بذلك الرد على من قال إن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى، فإذا بهذه الإرادة يكون تعبيره صحيحا، وهم لا ينفون العين، يعني لا ينفون بقول بمرأة منا العين بل يثبتونه. طيب كيف نجمع يا فهد بين قوله تعالى تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عيني؟ الجمع بين الفرق بين قول تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عيني. بعم، يعني ولو كانت من واحد، ولو كانت من واحد، هل لديك شاهد على أن المفرد يعم ولو كان أثر من واحد؟ نعم، وإن تعود بنعمة الله لا تصور، إذن النعمة كان واحد. أحسنت، الجمع واضح الآن؟ طيب، هل الثابت لله عند أهل السنة عينان أو أعين كثيرة؟ هنا عينان؟ وين الدليل؟ وإنه أعور العين اليمنى. طيب قلنا أن الأعور يلزم أن تكون عينان. تمام، الأعور لا يكون بعين واحد. وراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال ليس بأعور، يلزم ذلك تكون عينان. تمام، هذا جيد. في وجه آخر؟ حديث أورد بن مبيت. لا دعني من هذا الحديث، هذا لم يعزوه وتبين أن الحديث ضعيف. أيضا وجه آخر أن الله سبحانه أن الناس ذكر في مقام التمدد الله سبحانه وتعالى، فلو كان الله سبحانه أكثر من عينين ذكرهما، لأن من فوارق من التي يصبح مع الدجال، لأن بلغنا كنا ليس مات موسى كمان. طيب واضح كلام هذا؟ ها؟ يقول لو ثبت أن الله أكثر من ثنتين لحصل بذلك الفرق، لأن الأعور الدجال ليس له إلا عينان، فلقال الرسول إن ربكم له ثلاث أعين، ثلاث أعين أو عشر أو مئة، لأنه إذا ثبت أن لله أكثر من ثنتين صار هذا الزائد ها كمالا، ولا يمكن أن يغفله الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الفرق بصفة الكمال أولى من ذكر الفرق من اتفاء النقص، واضح يا جماعة؟ فثبوت الكمال يعني أولى من نفي النقص. ادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور في حديث الدجال العيب، العيب، فنقول له هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، العين اليمنى، وهذا صريح، لأن المراد عور العين لا العور الذي هو العيب العام الذي نزه الله عن عسب العموم، وهذا القول تحريف، ولكن أنا أتيت به لأبين لكم أن أهل التحريف كلهم أصحاب الجدل، أصحاب الجدل، لكن من آتاه الله علما وفهما فإنه يرد جدلهم في نحوره، لأنه ما المعنى أن تحرف الحديث أعور العين اليمنى تقول هذا المراد العور العين، يعني فإنه معيب وأن ربكم ليس بالعين، ما الذي أوجب لك أن تحرف هذا التحريف والحديث صريح إلا العناد وزعمك أن لله أعينا كثيرة لا تفصل، لأن بعض الناس قال يجب أن يؤمن بأن لله أعينا كثيرة لا تفصل، وبعضهم عاب علينا أن نثبت العين الحقيقية، قال يلزم من قولكم إذا أثبتم العين الحقيقية أن يكون الله له أعين كثيرة لا تفصل، فهؤلاء في جانب النفي وأولئك الآخرون في جانب الإثبات، هؤلاء قالوا حرام عليكم أن لا تثبتوا إلا عينين، والآخرون قالوا حرام عليكم أن تثبتوا عينين، ليش؟ كلهم احتجوا بشبهة هذا تجري بأعين، هؤلاء قالوا إذا أثبتنا لازم أن نثبت أعين كثيرة لا تفصل، وأولئك قالوا لو أثبتنا العينين لازم أن نثبت أن يكون الله له، لو أثبتنا العين حقيقة لازم أن نثبت له أعين كثيرة لا تحصى، إذن فالعين ليست حقيقية ولكنها كناية عن الرؤية على من طالب الرؤية، أو عن العلم لمن نفى الرؤية، لأنكم تعلمون أن الأشاعرة لا يثبتون الرؤية، يثبتون العلم ولا يثبتون الرؤية فيكون تجري بأعيننا أي بعيننا. طيب انتهى الكلام مبنى على العين فيما سبق ونرجو أن يكون واضح. نعم نعم لا قول يقول أثبت لله أعين لا تبصر، وقول آخر يقول لا تبصر الله ولا عين الواحد ما رح إطلاق. ثم المالك وصفة النزول يعني ومن الأمور التي نثبتها لله وهي ثابتة له من غير التمثيل صفة النزول. النزول يعني إلى السماء الدنيا، وذلك لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتهر اشتهارا إلى قرب التواتر لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا حقيقيا بذاته إلى السماء الدنيا لأن أعلم الخلق به وأفصح الخلق نطقا وأنصحهم قصدا قال إن الله ينزل، قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسافرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. قالوا هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس بالله وأنه أصدق الخلق مقالا وأنصحهم مقصدا، فلا أحد أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، لا أحد من الخلق أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق أفصح منه، ولا أحد من الخلق أصدق منه، ولا أحد من الخلق أعلم منه بالله. هذه صفات أربع انتبهوا لها، صفات أربع كلها في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها يتم الكلام: العلم والصدق والقصد والفصاحة. القصد والنصب. طيب العلم لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدق لا أحد أصدق من رسول الله، يعني لا أحد من الخلق أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصد لا أحد من الخلق أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق. البلاغة لا أحد من الخلق أفصح ولا أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول، صار المراد إيش؟ نزوله تعالى بذاته، نزوله بذاته. وقد صرح أهل السنة بأن المراد نزوله بذاته، وصرحوا بكلمة بذاته مع أننا لا نحتاج إليها. كيف؟ لأن الأصل أن كل فعل أضافه الله إليه فهو إلى ذاته، كل شيء فعل ولا اسم أضافه الله إليه فهو إليه ذاته، هذا هو الأصل. لو قلت في المخلوقين هذا كتاب فلان، هل معنى هذا كتاب خادم فلان أو فلان نفسه؟ فلان نفسه. لو قلت جاء فلان، هل المراد جاء خادم فلان أو رسول فلان؟ لا، هو نفسه. هكذا كل ما عرفه الله إلى نفسه من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته، لكن على وجه لا نقص فيه. فمثلا نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أضافه الله، أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذات الله ربنا، فوجب أن يكون مراد نزوله بذاته. وقد أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنه على أن المراد ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى، أجمعوا عليه. ما الدليل على إجماعهم؟ أنه لم يأتي عنهم حرف واحد يقولون إن المراد ينزل شيء آخر غير الله، وهم يقرؤون هذا الحديث، فإذا قرأوه ولم يرد عنهم أنهم قالوا إن المراد ينزل رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته، علم إيش؟ أنهم أثبتوا نزوله بذاته. لكن لا حاجة إلى أن نقول بذاته، لم يظهر في زمنهم محرفة يقالوا إن المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته حتى يحتاجوا إلى قول ينزل بذاته. لكن لما حدث هؤلاء المحرفون احتاج أئمة المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته، ولكل داء دواء مناسب، كل داء له دواء مناسب. طيب ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إذن ينزل نزولا حقيقيا، هذه واحدة. البحث الثاني، هل الذي ينزل هو الله أو رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته أو مالك؟ الله الذي ينزل هو الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا فهو الله الذي ينزل. هل النزول يستلزم أن تكون السماء تقله، يعني سماء يعني سماء الدنيا، وأن السماء الأخرى فوقه؟ لا يلزم، بل نعلم أنه لا يمكن، نعلم أنه لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو أقلته السماء لكان محتاجا إليها، ولو أضلته السماء الثانية لكان فوقه، والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق أزلا وأبدا. إذن فليست السماء تقله ولا السماء الأخرى تضله. طيب البحث الثالث، هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة. فمنهم من قال إن العرش يخلو منه، إن العرش يخلو منه، ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه، ومنهم من توقف. فأما الذين قالوا إن العرش يخلو منه فقولهم باطل، قولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوعى العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينفي هذا الاستواء في الحديث حين قال ينزل إلى السماء الدنيا، لم ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فواجب يبقى مكان على مكان. وليس الله عز وجل كالمخلوقات إذا شغل حيزا فرق منه الحيز الآخر. نعم نحن إذا نزلنا مثل هنا خلى منا السقف، أما الله عز وجل فلا يقاس بالخلق، فالقول هذا باطل لا شك فيه. يبقى النظر في القولين الآخرين وهما إيش؟ التوقف، أو أن نقول إنه لا يخلو من العرش. فذهب جماعة من العلماء إلى التوقف وقالوا ما لنا ولهذا السؤال، أصلا لا ينبغي أن نورد هذا السؤال، لأننا لسنا أشد حرصا على علم الله من الصحابة ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا السؤال من أصله غير وارد، ونقول لمن أوردها أنت مبتدئ لا من هذا. وأنا عندي أن هذه الطريقة أصلا طريقة، أصلا طريقة أن لا نسأل عن شيء إلا نسأل عن الصحابة، وأن نلقم من سأل حجرا. فإذا قال يا ناس أنا أريد المعقول، قلنا اجعل عقلك في نفسك، فكر في نفسك، أما غيرك لا تفكر فيه وقد ولم يأتك خبر عنه. لأن بعض الناس يجادل يقول دعوني أتصور النزول حقيقة حتى أشوف هل خلى من العرش أو لا. يقول سبحان الله، ما ألا يسعك ما وسع الصحابة؟ اسكت اسكت، أخلص الله فاك إن قلت باطلا، اترك هذا الكلام، ما قال الصحابة للرسول هذا الكلام، وهم أشد الناس حرصا على العلم بالله وأعلم الناس بالله. والقول الثاني المسألة أنه لا يخلو من العرش، أنه لا يخلو من العرش. نعم، لأن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السماوات والأرض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل خلا منه العرش. فالواجب تقام مكان على مكان، نقول استوى على العرش ولم يزل مستوى عليه، ينزل السماء الدنيا في هذا الوقت. نعم، والله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه. كما أننا نقول جزما إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا على المخلوقات، بل هو فوق كل شيء وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا، لأن الله لا يقاس بخلقه. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العرش لا يخلو منه، ولكن أنا أميل إلى القول الثاني وهو التوقف، وأن لا يورد هذا السؤال أصلا. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله لما قال له قائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال السؤال عن هذا بدعة، فإن نقول في هذا السؤال عنه بدعة. طيب البحث الرابع، استشكل كثير من الناس في عصرنا كيف ينزل الله لسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن الليل أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريا جاريا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما. فالجواب على هذا أن نقول ما أسفهك، ما أسفهك، أنت رجل سفيه، ألم تؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل حتى يطلع الفجر؟ فإذا قال فلا أقول قل هذا ولا تتجاوز، فما دام ثلث الليل الآخر باقيا في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول باقي وحاصل، ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزل، وإن كان في الجهة الأخرى فيه نزول، والله على كل شيء قدير ولا يقاس بالخلق. ينزل في جهة من السماء، يعني قصد ينزل في زمن ثلث الليل الآخر في جهة من الأرض، ولا ينزل في جهة بالنسبة لجهة أخرى ليس فيها ثلث الليل. والحقيقة أن الإنسان إذا لازم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه وصراحة من التقديرات، أما إذا كان يفجر المشاكل من مشكلة إلى أخرى فإنه يخشى عليه من الشك، نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين، يخشى عليه من الشك. ولهذا يقول بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، ليش؟ لأنهم فجروا هذه المشاكل على أنفسهم وعجزوا عن حلها، لكن لو لزموا الأدب وقالوا ما قال الله ورسوله وسكتوا عما سكت الله عنه ورسوله لسلموا من هذا كله. وهذا هو الذي تستريح فيه أيها الإنسان، أن تلزم الأدب مع الله ورسوله، قل ما قال الله ورسوله واسكت عما سكت الله ورسوله. إذا كنت الآن في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجر والآخر في المنطقة الغربية وهو في آخر الليل، نقول الرب عز وجل بالنسبة للذي في المنطقة الغربية هذا وقت النزول، ونقول للآخر انتهى وقت النزول، انتهى وقت النزول، ونسأل في إشكال هذا ولا لا؟ ما في إشكال. الذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء لأن وقت إجابة، والآخرون انتهى الوقت، انتهى الوقت. ونسلم هذا كله ونتشوق كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي ثلث الليل عشان ندعو الله فيه. أما هذه الإشكالات التي تورد فهي الحقيقة من قلة من سفه الإنسان وقلة رشده ومن قلة أدبه مع الله ورسوله. واسلم تسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم تسلم. حين يقول أيضا أسلم تسلم، ما هو أسلم يعني تدخل في الإسلام أنت مسلم، لكن أسلم يعني استسلم للنصوص حتى تسلم. طيب النزول للسماء الدنيا البحث الخامس أظن، هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ الجواب من الصفات الفعلية، لأنه فعل يتعلق بالمشيئة، وكل فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية. قال بعض الناس منكرا لصفة الأفعال، صفات الأفعال لله باطلة، ولا يمكن أن نثبت لله فعلا يتعلق بمشيئة إطلاقا. شوف كيف، ما ينزل ولا يجي يوم القيامة ولا يتكلم بكلام محدث، ما يمكن. ليش؟ شبهة عظيمة تنطلي على طالب العلم الصغير. قال لأن هذا الفعل أو هذا الكلام إن كان صفة كمال وجب أن يتصف الله به دائما، وإن كان صفة نقص فإنه لا يجوز أن يصف به. عرفتم ولا ما عرفتم الشبهة؟ طيب يقول كل صفة كل فعل اختياري لله يجب أن ننكره، ونقول إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية. لماذا؟ قال لأن هذه الأفعال إن كانت كمالا وجب أن يكون الله متصفا بها دائما، وإن كانت نقصا لازم أن لا تصف بها أبدا. صح ولا لا؟ هذا الترتيب صح، إن كانت كمالا لازم أن تكون دائما لأن الله موصوف بالكمال دائما، وإن كانت نقصا لازم أن لا تصف بها لأن الله منزه عن النقص. إذن لا نثبت الأفعال الاختيارية، هذا أحد الوجوه. ولا في وجه آخر قالوا إن الحوادث الأفعال الاختيارية حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث، لكن ما هذا المريد؟ فنقول لهم هي صفة كمال في محلها، هي صفة كمال في محلها، والحكمة لا تقتضيها في غير محلها، فلو جاءت في غير محلها لكانت نقصا. أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته كان ربك إياه في هذا الوقت إيش؟ حكمة وكمالا، لكن ضربك وهو يطيع نقص. فنقول هذه الأفعال الاختيارية هي كمال لله متى؟ في محلها الذي تقتضي الحكمة، وفي غير محلها لا يمكن أن يتصف الله بها لأنها في غير محلها لا تقتضي الحكمة، والله سبحانه وتعالى قاله مقرونة بالحكمة. وبهذا يزول هذه الشبهة. واعلموا أيضا فائدة مهمة، أن جميع ما يتشبث به أهل الباطل في إبطال الحق فهو شبهات وليس بحجج، لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذا نظير من بعض الوجوه لقول من قال من أهل الفلسفة الدعاء لا فائدة منه، لا تدعو الله ليش؟ لأن إن كان الله قدر لك ذلك فسيحصل بدون دعاء، وإن كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعوت. إذن لا فائدة منه، علمه بحال كفاه عن سؤال، نعم ما حاجة. فماذا نقول؟ نرد عليهم بشيء بسيط تعرفه العجائز، نقول إن الله قدره بهذا الدعاء، قدره بهذا الدعاء وجعله سببا وهو الدعاء، وإلا نقول أنا لن أتزوج، إن كان الله قدر لي ولد فسيخرج من الأرض، وإن كان الله ما قدر لي ولد فلن يخرج ولو أتزوج مئة مرة. هل أحد يقول هذا الكلام؟ نعم لا، لا يمكن يقول. إن قاله قلنا في المرة عند المجانين، كذلك الدعاء أيضا نقول إن الدعاء سبب لحصول المطلوب، فإذا وفقت للدعاء فقد وفقت للإجابة، لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا نظير من بعض الوجوه لقول من يقول إن أفعال الله الاختيارية لا يمكن إثباتها، لأنها إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها أزلا وأبدا، وإن كانت نقصا وجب أن ينزه عنها أبدا. نقول هي كمال في محلها، وفي غير محلها لا تقتضيها الحكمة فلا تكون كمالا. طيب إذن النزول من صفات إيش؟ من صفات الأفعال، من صفات الأفعال. طيب بعد هذا نقول هل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول على ما قلناه؟ أقول نعم، منهم من قال ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، ومنهم من قال ينزل ربنا أي ملك من ملائكته، أي ملك من ملائكته. نعم طيب، لأنهم ينكرون النزول الحقيقي، فنقول لهم في الرد عليهم قولكم هذا مخالف لظاهر النص، لأن ظاهره أن الذي ينزل من؟ الله عز وجل. ثانيا مخالف لصريح النص في قوله فيقول من يدعوني، إذ أن الملك لا يمكن أن يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولو أن أحدا قاله من الخلق لقلنا إنه نزل نفسه منزلة الخالق، يعني والملائكة مكرمون عنها، الملائكة يسبحون الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويتبرؤون ممن يدعون غير الله. طيب كذلك أيضا إذا قلنا إنها الرحمة تنزل إلى سماء الدنيا فإننا نقول هذا غلط، لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنيا، أو ليس غايتها السماء الدنيا، الرحمة تنزل إلى الأرض حتى تبلغ الخلق، فأي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثانيا الرحمة تنزل كل وقت، لا تختص بثلث الليل الآخر، لا تختص بثلث الليل الآخر، بل هي تنزل كل وقت، فإذا خصناها بثلث الليل الآخر معناها بقي الزمن أكثره ليس فيه رحمة. ثالثا لا يمكن للرحمة أن تقول من يدعون فأستجيب له، من يسألني في الرطية، لأن الرحمة صفة من صفات الله، ولو قالت هذا القول لكانت إلها مع الله، ولهذا لا يصح لنا أن ندعو صفات الله، حتى إن من دعا صفات الله فهو مشرك. لو قال يقول رضى الله اغفري لي، يا مغفرة الله اغفري لي، يا عزة الله أعزيني، هذا لا يجوز، لا يجوز شرك، لأنه جعل الصفة باينة عن الموصوف مدعوة دعاء استقلاليا، وهذا لا يجوز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم برحمتك استغيث، فهذا من باب التوسل، يعني أستغيث بك برحمتك، فالباب هنا للاستغاثة والتوسل، وليست داخلة على المدعو حتى نقول إن الرسول دعا أو استغاث برحمة الله، لكن استغاث بالله لأنه رحيم، هذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى الله. وبالرجب نعم، هذا مما يؤيد أنه ينبغي الإنسان المسابق ويكون هو الأول، لأن المتأخر دائما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ، الخالق البارئ. وقال تعالى إن ربك هو الخلاق العليم، فالخلاق والخالق يؤخذ منهما صفة الخلق، بناء على القاعدة التي سبقت لنا في هذا الباب، وهو أنه كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم.